بيت لا يذكر فيه اسم الله تعالى لا روح فيه. كخطوة أولى للسعادة والتفكير الجاد، عليك أن تتخلص من إحساسك بأنك الضحية. بدلاً من أن تنظر للناس وكأنهم يهاجمونك، انظر إليهم كخائفين يلتمسون منك العون والحب. صحتك لا تقدر بثمن، فلا تسترخصها بالقلق والخوف والغضب، واعلم أنك المسيطر، ولا تقل لا أستطيع، فإن قلتها تحقق ما كنت تخشاه. إن عينيك ليست سوى انعكاسا لأفكارك. الشخص الواثق بنفسه له ضحكة تختلف عن الآخرين، حتى تنفسه وحركاته لهما شكل يختلف عن الآخرين. القيادة هي فن التفكير السريع. السعادة في بيتك، فلا تبحث عنها في بيوت الغرباء. أينما ركزت الانتباه تدفقت الطاقة وظهرت النتيجة. إن تأليف القلوب فن لا يجيده إلا القليل، وإن قادته هم أهل القلوب السليمة والفطرة النقية. إما أن تسامح تماما أو لا تسامح على الإطلاق. أحيانا يغلق الله سبحانه وتعالى أمامنا بابا لكي يفتح لنا بابا آخر أفضل منه، ولكن معظم الناس يضيع تركيزه ووقته وطاقته في النظر إلى الباب الذي أغلق، بدلا من باب الأمل الذي انفتح أمامه على مصراعيه. إذا كنا في حالة حزن فإن العالم يبدو كئيبا بالنسبة لنا، حتى ولو كنا في منتصف نهار مشرق بديع وعلى النقيض تماما. إذا سمحنا لبذور السعادة أن تنمو بداخلنا، فإن أسوأ عاصفة أمطار لا يمكنها عندئذ أن تعكر مزاجنا الرائق. إذا لم تكن سعيدا بأهلك ووطنك، فلن تكون سعيدا بأحد. إذا لم يكن الهدف الذي تحققه هو هدفك الشخصي، فلن تنال السعادة عند تحقيقه. الحكمة أن تعرف ما الذي تفعل، والمهارة أن تعرف كيف تفعل، أما النجاح هو أن تفعل. العمل والراحة وجهان لعملة واحدة، ففي العمل تشعر أنك تنجز وتنمو وتتقدم، وفي الراحة التي تحصل عليها تشعر بالهدوء النفسي الذي يساعدك في إنجاز أكبر في عملك. القائد ذو رؤية ثاقبة، فهو يرى ما لا يراه الآخرون. على الإنسان أن يتقبل نفسه كما يراها هو، وأن يحب نفسه على حالتها. عندما تبنى الأحاسيس على منطق معين يكون القرار أفضل، لكن لو أتت الأحاسيس في المقدمة فهنا تكون الخطورة. عندما تحدد هدفك حاول أن تراه بكل تفاصيله وتصوره وكأنه قد تحقق وبأنك جزءا منه. كن راغبا في رؤية نور الطفل البريء الذي بداخلك. لا يوجد إنسان تعيس، ولكن توجد أفكار تسبب الشعور بالتعاسة لأنك تستحق السعادة. يجب أن تؤمن بأن لا قيمة في معاقبة نفسك. لن تستطيع العطاء بدون حب، ولن تستطيع أن تحب بدون التسامح. لو أن شخصا استطاع قبلك أن يفعل شيئا، فاعلم إنك قادر على عمل هذا الشيء نفسه، لأن هذا الشخص ليس أفضل منك. أما إذا كان هذا الشيء لم يفعله أحدا قبلك، فسوف تكون أنت الأول. من الجيد أن تغفر للناس زلاتهم، ولكن الأفضل من ذلك أن تنساها. من المحتمل ألا تستطيع التحكم في الظروف، ولكنك تستطيع التحكم في أفكارك. فالتفكير الإيجابي يؤدي إلى الفعل الإيجابي والنتائج الإيجابية. أنت من يقوم بتحديد السعادة أو الحزن بأفكارك الخاصة. ننظف الماضي وننظم الحاضر، ثم نبني المستقبل. يجب أن يكون إحساسك إيجابياً مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي.